يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ذلك بأن الله وقد جاء أتاهم

ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا الله الذي جعل لكم الَّذِينَ يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون والمتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد قوة كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك